والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإشراف العام علي موسى، وكيل التوزيع في جميع أنحاء العالم شركة مصنع الخليج للأشرطة، هاتف رقم 637-44-12، مع تحيات مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الصفا، شارع الأمير عبد الله، شرق ميدان الطائرة، هاتف رقم 693-7744 ورقم 693-4156، فاكس رقم 679-9342. سلسلة السند المتصل، الحلقة 9.